بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. الله يزيدك في النعيم. الله عليك. الله يكرمك يا مولانا. الله يسعدك. الله يسلم ويسلم ويبارك فيك. يصلح حالك يا رب. الله عليك. اللهم صل عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله أكبر. زادك الله علما وإيمانا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكبر بقدرك يا رب. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى. علمه شديد القوى. الله عليك.